النصبة الثانية ذكر ابن القيم في قوله تعالى ولا آمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولا آمرنهم فليغيرن خلق الله. ذكر ابن القيم أن الشيطان من عمله أنه يغير ويعبث بدين الله، ودين الله هنا المراد به دينه الشرعي أو الخلقة التي خلق الله عليها مخلوقاته، فيأمر الشيطان أتباعه بالعبث فيها فيعبث في شكله أو في وجهه أو في خده أو في أنفه أو في فمه، أو أنه يغير شيئا مما خلقه الله على هيئة الله يريدها والله صورها فيعبث فيها من غير عذر، إنما بحثا عن الأحسن وبحثا عن الأجمل، وهذا من كيد الشيطان لأوليائه. فجمع الشيطان مع الإضلال والأمان الكاذبة جمع عملا ثالثا ومكرا كبارا، وهو تغيير الفطرة والخلقة، فيتدخل في خلق الله عن طريق الوسوسة لأوليائه. ومن هنا حرم أهل العلم كثيرا من العمليات التي لا يراد بها إصلاح عيب، وإنما يراد بها تحسين جمال وبحث عن الصورة الأجمل، وهي تخالف رضا الإنسان بالخلقة التي خلقه الله عليها، وهي من كيد الشيطان ومكره.